السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. طولنا قوي في السلسلة دي صح؟ بس هو دي طبيعة هذه المجالس، ولعل بيكون فيها نوع من أنواع تعلم النفس الطويل، ودي حاجة جيدة. بس يمكن هنختم النهاردة شكلنا والله أعلم. فنسأل الله عز وجل القبول، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا، اللهم آمين. وبما إن أنا كل مرة ببدأ أن أنا أفكركم، فإحنا كنا في سلسلة كان الأساس والغرض منها ابتداء عنصر أو آلة أو أداة من أدوات التزكية، وهي أن الإنسان يعرف عيوبه عشان يشتغل على عيوبه ويصلحها. الإنسان إذا هلك هلك بعيبه، واضح؟ وبدأنا نتكلم عن أن من الأدوات دي رقم واحد لازم يكون رقم واحد خالص بقى، لازم يكون عندك بصيرة، وممكن تستعين بعد البصيرة بأربع حاجات. أول حاجة اتكلمنا عليها عن الشيخ المربي وأطلنا الكلام، وتاني حاجة اتكلمنا فيها كانت الصحبة وأطلنا أيضا الكلام، ثم نصل إلى الطريقة الثالثة الآن. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصرين، قال: الطريقة الثالثة. الناس اللي جاي متأخر دي ممكن نعاقبها، بس احنا مش هنعمل كده عشان احنا كويسين، إنما هم كويسين برضو. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. قال: الطريقة الثالثة، ثالث حاجة أو ثالث أداة من الأدوات عشان تعرف أن أنت تميز بيها عيوبك. قلنا رقم واحد وجود الشيخ المربي المعلم، اثنين الصحبة الصالحة وكلمنا في الأمر ده، ثلاثة قال أن يستفيد، جزاك الله خيرا، أن يستفيد معرفة نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ. قال: وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. ثالث أداة قال لك إيه؟ عارف الناس الحسادة اللي منافسين منك، اللي مش طايقاك ولا بطايقة، دول لازم يبقى لهم اي وظيفة في حياتك. ايه؟ ان انت ممكن تتعلم منه هو انت فيك ايه. ليه؟ عشان الصديق والمحب قد يحمل اسوأ ما فيك على اجمل محمل، وده من طيبه بالمناسبة، دي حاجة كويسة، ولكن احيانا ما بيكونش ده انفع شيء، بالذات مع التدقيق. بعض الناس يصل أحيانا إلى درجة من تزكية النفس يحتاج في هذه المنزلة إلى قدر من التدقيق. يعني مثلا هتلاقوا ممكن حد يجي يقول لك إيه، ممكن تلاقي مثلا شاب يجي يقول لك أنا نفسي أتوب الفترة اللي جاية بقى خالص، يعني وبطل بقى أن أنا أخرج مع بنات بقى، وما شربش خالص، أبطل شرب خالص بصراحة، تمام. وممكن واحد تلاقيه جاي يقولك ايه، انا نفسي اثبت على قيام الليل في الفترة اللي جاي. لا شك ان حد بيبطل ده حاجة كويسة، وان حد بيعمل عبادة دي حاجة كويسة، والاتنين على طريق الخير، بس مستوى التدقيق مع المتقدم اشد. يعني احنا في مكان عايزين ننظفه، فالمكان فيه هنا دبشاية وهنا دبشاية وهنا دبشاية وهنا دبشاية، لو واحد دخل اول شيء هيقولوا ايه، عايزين نشيل الايه، الدبش ده من هنا، انه في حد جاي يلمع. فهمتوا قصدي ايه مساله التدقيق؟ في حد بقى جاي يعمل هنا. طيب ده حلو وده حلو، ولكن في فرق في مستويات. يعني لما انا ابقى انا قاعد كده عادي بالنسبه لي، والناس الله عز وجل العافيه، ويجي عمر بن الخطاب يبقى قلقان كده يقول لك مش مطمن، لا مش مطمن. نروح اللي على حذيفة، أذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذكرني عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصل هو هيعرف أسماء هؤلاء المنافقين، لكم منهم، قال اسمي أنا معاهم. طب أنا خايف ولا مش خايف؟ خايف. إحنا بقى يخبرنا، أنا مش خايف أن أكون منافق، لا يعني الحمد لله رضي الله عني وأرضاني، يعني حاجة لما أصلي على النبي مفتخرة، شغل مفتخر يعني، تمام. فده ليه؟ لأن أنا بشتغل على الدشم، عندي دشم، حاجات ضخمة، فبشيل، فشايف نفسي بعمل حاجة كويسة جدا. عمر بن الخطاب بقى إيه الأخبار؟ لا بيلمع في حتة ثانية بقى، هو في مستوى تاني. عشان خاطر كده كل ما ترتقي أهل المنازل يفهموا بعض من فوق لتحت مش من تحت لفوق. يعني معلش، يعني إيه محمد بن واسع مش عايز ينام؟ ده أنا بنام نوم. فمحمد بن واسع يقول لك إيه؟ إني أخاف البيات، أنا خايف أنام، لا يقبضني الله عز وجل وأنا نايم، فقبضت وأنا إيه؟ نايم، والنوم غفلة، ما حبش أنا. طبعا أنت إيه؟ ممكن بقى الواحد يكون بيتخانق بقى، يقول لك أنا عايز أنام الفترة الجاية دي 8 ساعات بس، أبطل بشغل الـ14 والـ15 ده فلا ننام بقى 8، وحلو وكويس. بس هو أنا بقى فاهم هو حاسس بإيه؟ مش فاهم هو حاسس بإيه. كلمة كده أغلب الكبار سمعوها وفاهمينها دلوقتي، صغيرين بيسمعوها بس مش فاهمينها دلوقتي. تلاقي باباك أو يعني والدي كان يقول إيه؟ يا ابني ما بيحسش بقيمة القرش إلا اللي بيجيبه. أنت حاسس بقيمة القرش؟ بتشتغل؟ وانا جيت بص، انا جيت الجهاز الوحيد اللي اجي اساله، طب انت عديها لي، هيقول لي لا، ما شايف ناس قاعده وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجي لحد يبقى بحق، انت صغير، لو انا صغير مثلا لا بس ما تحسش، يعني لو انت بتشتغل ممكن تمام، انما ومع ذلك يعني هتلاقي انت حاسس بقيمه القرش اللي ايه اللي انت بتجيبه، انما اللي بابا بيجيبه عادي. فاهم؟ لا انا قصدي ان ممكن تتعامل معاه بتساهل شويه، لا ما نجيب يا بابا، طلعنا الرحله دي ودي، وهات لي وهات لي التليفون ده، واعمل لي في ايه ده، انا لو بطبع الفلوس هاخد وقت يا ابني، تمام. فبالذات لما تكون انت مش شغال ما تفهمش الموضوع. زي احنا كده بالمناسبه، لما زوجتك مثلا تبقى داخله عليك بطبخه عظيمه جدا جدا جدا، بيبقى عندها بعد ما تخلص الاكل، بالذات لما تكون انت من النوع اللي بياكل بسرعه، لو بصيت في عينها كده هتلاقي كسره، لو انا بقالي 3 ساعات في المطبخ وانت خلصت الطبق في 3 دقايق، لو ايه ده، طب امضغ يعني ابلع، يعني احس بشويه حاجات، هي تعبت، انما انت ايه الاخبار. هي نفس القضيه، ان ممكن، انما مثلا الست دي لما بنتها تتجوز تحس بتعبها لانها عاشته، نفس الكلام كده، انت لما تكبر تفتكر بقى وتعرف الصغير بيفكر ازاي، من فوق يفهم تحت، فاللي فوق في المنزله اللي فوق فاهم اللي تحت مش حاسس ليه. انما انا كراجل تحت ببص على محمد بن واسع ما ينام، عندهم حاجة حشرات في البيت يعني مش عارف ينام، يعني اللي أنا مش فاهم. عشان خاطر كده ممكن تلاقي واحد بيبص على واحد يقول له إيه، عارفك أنت متشدد شوية، حلو، والتاني ده ما بيعملش إلا السنة بس، إنما يعني هو تحت قوي لدرجة إن هو لما بص كده هو وحاول إن هو يدقق النظر شاف السنة بعيد قوي في الحتة اللي مش طايلها. فواضح ان الحته دي فيها عند الناس الايه المتشددين اللي فوق، رغم ان هي ايه اصلا السنه. ليه؟ عشان خاطر اللي تحت ما بيفهمش اللي فوق، ما يفهموش خالص، اللي فوق يفهم اللي تحت، وهكذا. ده في كل حاجه على فكره، في كل حاجه. واضح؟ الشاهد ان وجود العدو لابد ان يستثمر. الحاسد او العدو في حياتك ممكن يفسد عليك حياتك، وممكن انت تستخدمه في اصلاح حياتك، يفسد عليه حياتك ان انت تنساق معاه، كل ما يقول لك كلمه تقوم تنساق معاه الحاسد او اللي بيعمل مشكله او وسبحان الله لازم يبقى ليك ناس ما تحبكش، لازم. يعني انا عارف طبعا في برضه هرجع اقول كده، في حته من الحياه ده مش موجود فيها قوي، فاهم يعني؟ عارف كان في بوست زمان كده شفته وكان كنت بنضحك عليه كده، اللي يقول لك ايه، نفسي بقى يبقى عندي ورق في شايله في خزنه مهم، اقول الورق ده لو طلع يودينا في 60 داهيه، فاهم؟ انا مثلا عندي مثلا 17 18 20 سنه 25، ايه الورق اللي ممكن يكون عندنا يودينا في 60 داهيه غير ورق العنب؟ يعني هيبقى حاجه يعني مش هيبقى في حاجه مهمه في حياتي اصلا. انما هل ده ممكن يكون موجود عند واحد عنده 35 40 45 50 سنه؟ هل ده في ورق ممكن يكون لا ده ورق وورق يعني حاجات، ونشيل الحاجات دي هنا، وعايز يعمل خزنه تحت معرفش ايه ايه في حاجات مهمه، في حاجات مهمه. فاللي انا عايز اقوله ايه، ان في مستوى معين من النعم لا يتحمله كثير من الناس، سواء كانت النعم دي دينية أو دنيوية. هو هيشوفك هيزعل، هيتعرف عليك هيزعل، هيرى النعمة جات لك هيزعل، هيزعل على طول. ليه؟ هو لا يتحمل أن يرى هذا الأمر. وممكن تكون العداوة مش بسبب نعمة، بسبب مخالفة، أنت مختلف معايا وأنا مختلف معاك، فتقوم قايل كلمة وقوم قايل كلمة، نهب في بعض، خلاص بقى في حاجة في النفوس. أي بقى موقف بعد كده هقفلك على إيه؟ على الواحدة. الذكي بقى يستخدم الشخص دي، الشخص ده ليه؟ لأن هو حقيقة بقى يعمل إيه دلوقتي؟ وظيفة مهمة جدا، بقى يقف على الواحدة. أنا شخصيا ما أقفش نفسي على الواحدة، أنا بعدل نفسي، جامل نفسي، وصاحبي كده، والدي كده، والدتي كده، دنيتي كده، أصحابي كده. إنما اللي يقف لي على الواحدة ده هيساعدني والله، صح؟ هيبقى عمال عشان خاطر كده. بالمناسبة، وده ينطبق على مش شرط يكون عدو، عدو ممكن يكون حتى لو حد بيسيء الظن فيك. كتير من الشباب اللي في بداية التدين يلاقي العيلة والمجتمع والناس والناس اللي حواليه مش مقتنعين بيه قوي، فبيقفوا له على ايه؟ على على الوحدة، بتلككوا له، صح؟ حلو حلو، بدل ما تخش في سجال ملوش لازمة. يعني انت جاي دلوقتي تقول لنا كذا، وانت اصلا امبارح كنت كذا كذا كذا كذا كذا، معاه حق، صح؟ تصدق، شكرا. بدل ما تقول له يعني انت سبت كل وانا وخناقه ملهاش اي قيمه، كنت تقول له ايه؟ شكرا، جزاكم الله خيرا. بص بجد، اخوك بقى، تخيل اخوك داخل اصلا يقول له كده، تمام؟ فانت قلت له بص جزاكم الله خيرا، انت قلت لي كده وانا بجد هنتبه للموضوع ده. هو اصلا ممكن يجي له يعني، فاهم؟ هيقول ايه ده؟ ايه ده، انا كنت داخل اتخانق. لا بقى، انت هتعمل، انت هتمثل عليا بقى دور الرجل الصالح بقى، بقى واعمل كده وبتاع. لا مش هعمل كده، او هعمل كده يعني ما تخشش في المشكله دي، استخدم وجوده. وانا عايز اقول ان وجود هذا النقد او هذا العداء او هذا التشدد في الحكم عليك او تسميه زي ما تسميه، انت محتاج ان انت تعمل مع الموضوع ده مجموعة من المهام. واحد، يجب عليك أن تحلل النقد والنصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فأنت ستنتفع بالنصيحة، فتحلل النقد والنصح وتفصل الحق عن الباطل فيه، تنتفع بده وتلقي ده. فنيجي مثلا الرجل اللي مش عاجبه تصرفاتك وتدينك أو سلوكك أو طريقتك أو ردك أو أيا كان، ينتقدك أي نقد، فأنت تعمل إيه؟ عارف في ناس بقى اللي يقول لك إيه؟ أعداء النجاح. يا عم نجاح إيه؟ نجاح إيه؟ أنت مش أنت يعني. وفي ناس بتقول أعداء النجاح ده، يعني عارف كان يعني والله في ناس يقول لك إيه؟ تلاقي الناس ضغط عليه وعمال يقول لك إيه؟ بص، جي لك كده يقول لك بص، القافلة، الكلاب تعوي والقافلة ايه؟ تسير. الواد ده يعني بيشتغل نفسه ان في قافلة اصلا، تمام؟ وفي كلاب بتاعوي وفي حدوتة، وهو اصلا ايه؟ قاعد في الاوضة لوحده، مفيش قافلة خالص، انت بتشتغل نفسك. فبلاش فكرة مش كل حاجة اعداء النجاح، لا يعني لسه ممكن يكون لا في نجاح ولا في اعداء ولا في حاجة ولا حد سمع لنا حس ولا، بس هو فعلا ممكن يكون في نفسيات. مش دي القضية، القضية ان انا ايه؟ استفيد. وعلى فكره ده من الانصاف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاء الشيطان سيدنا ابي هريره، تمام، قال له ايه في الاخر؟ صدقك وهو كذوب. فالشيطان جاله مرة والتانية والتالتة بيحاول. هي القصة ان سيدنا ابو هريرة كان قاعد بيحمي زكاة الفطر، وجاله واحد، او جالوش واحد، جاء واحد لف كده من ورا وقام داخل عشان خاطر يسرق شيء من الزكاة، فقفشه قال له انا هوديك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له ليه؟ ده انا غلبان وعندي عيال والشدة والجوع وما تعملش فيا كده وبتاع. ووعد ان هو ما يجيش تاني، فقال له خلاص فسيبه. فقابل بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه عملت ايه مع اللي جالك مع الزائر امبارح؟ قال له والله يا رسول الله عمل كذا وكذا وكذا وكذا، فوعدني انه مش هعمل كده تاني فمشيته. فقال تمام، اما انه قد كذبك وسيرجع. ابو هريره بيقول لك ايه؟ فعلمت انه سيرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثاني يوم برضو عدى عليه اتقفش مره كمان، وحصلت نفس القصه. ثالث يوم جاي يمسكه، قال له بص انا مش هسيبك، انت هتروح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا انا مش هسيبك. قال له اقول لك حاجه تفيدك وتسيبني. حتى في الروايه قال لك ايه؟ وكانوا حريصين على الخير، كانوا يحبوا الخير، لو حاجة هتقربوا لربنا سبحانه وتعالى تقربوا، وكانوا حريصين على الخير. قال له تمام قل لي. فقال له اقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، لا يقربنك شيطان من هذه الليلة. ممتاز، اللهم لك الحمد. فعمل كده وسابه ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له حصل كذا كذا كذا كذا وقال لي كذا. قال صدقك وهو ايه؟ كذوب. هو كذوب اصلا، بس في الحتة دي صدق. فتتعلم دي، اتعلم دي الانصاف. هيجي واحد يقوم قايل لك انت اصلا كل مره تيجي متاخر، وكل مره تعمل ما اعرفش ايه، وما تجيش الصلاه كذا، والحفظ ما اعرفش ايه بتاع. هو مش، وهو على فكره يعني هو قصده ايه بقى؟ انا مش طايقك ومش طايقك ومش طايقك ومش طايقك ومش طايقك. بس هو ما بيقولش هو مش طايقك، لان ما اعرفش يقول انه مش طايق، بس يقدر يقول لك ايه؟ حاجات وحشه. كل حاجه من دول ممكن يكون انت ليك عذر فيها، بس لو انت استسلمت لما يشعر به وما انتبهتش لظاهر ما يقول، انت خسرت هذه الجولة وما استفدتش من هذا النقد او هذا حتى الحسد او هذا العداء. فمهم جدا ان انت تعمل رقم واحد ان تحلل الكلام. هنا فيه حق وهنا فيه غيظ وحسد، هشيل ده عن ده واستفيد، هستفيد بده والتاني مش هرد عليه. اتنين، من المهام أيضا اختيار رد الفعل المناسب. بالمناسبة اختيار رد الفعل المناسب مع الحاسد أو مع العدو أو مع الناقد، النقد الشديد ملوش علاقة بما يستحقه. صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. الرد يا جماعة فن، ان انت ترد على حد ده فن. يعني ممكن واحد يكون الرد الصح عليه ما سمعش حسك تاني، ممكن ماشي، بس غلط ان انت تقول له ما اسمعش حسك تاني. لو مثلا واحد مثلا زوجته ولا مامته ولا اخته دخلت قالت له انا خسيت ولا لا، ممكن يكون الرد الصح ايه؟ لا، انت تخنتي وتضربتي في اتنين اصلا، انما هل يقول كده؟ يتنفخ ايه؟ رحمه الله كان طيب والله، دي هتظبطه على 35 قال واجب. ففي فرق ما بين ده وده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم قسما بين الصحابة، وجاء رجل فقال هذه القسمة ليست بعدل ولم يرد بها وجه الله. يعني أنا بس عايزك تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيبص قال لك إيه ده ما فيش عدل هنا، ودي ما تعملش بها، ما أردتش بها وجه الله عز وجل. والموضوع ده على فكرة اتكرر أكتر من مرة. في واحد مرة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واعدل. ده البجاحة دي. ففي مرة منهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الموضوع ده سكت. قال صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. وسكت. بس ما طب فين رد الفعل؟ هو خلاص دي السكوت فيها صح. والموقف بتاع عبد الله بن أبي بن سلول لما كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، ويا للمهاجرين ويا للأنصار، وحصلت الخناقة والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. لما وصل الكلام لعبد الله بن أبي بن سلول وكانوا في غزو قال أوفعلوها؟ هم عملوا كده خلاص؟ لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. فوصل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو عمر بن الخطاب واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. يستحق ولا مستحقش؟ يستحق من زمان. قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهو يستحق بس غلط. فأحيانا بيكون في فرق بين التصرف الصح والتصرف اللي يستحق اللي قدامك، فاختار رد فعل صح. يعني واحد جاي ينقدك دلوقتي نقد لاذع جدا نتيجة حقده على نعمة عندك، هتناقشه؟ مش هتعرف تناقشه. تناقشه فيه؟ هو أصلا ما حركه إلا الحقد والحسد. واحد بيناقشك في تدين، وده بيحصل كتير مع أي حد بيبدأ كده، يعني بعد أول اجتماع أو تاني اجتماع عائلي مقدس في العيلة، ده شيء شائع. تلاقي الشاب دول أو البنت جاية، فأول ما بتبقى هو بقى إيه كريزة الحفلة. يعني إحنا كل مرة بنقعد ناكل نشرب نهزر نفتكر أيام ما كنا، أي حاجة أي كلام بيحصل النهاردة بقت إيه بقى؟ قولي بقى. قولي. ومرة واحدة تلاقي كل واحد تحول لشخص بيفهم في الدين وعنده أدوات الاجتهاد وفاهم كل حاجة. أي نعم الأذان هيأذن كمان شوية وإحنا مش هنقوم نصلي أصلا، اللهم صلي على النبي، بس إحنا إيه هنتريق دلوقتي وهنشدد وهنقول وخلي بالك أصل وأصل أنا سمعت إن مرة كانت. والكلام بيبقى فيه إيه؟ في نوع من أنواع الحب والإقبال طبعا أحيانا من البعض، بس كتير بيكرر إن هو إيه لا مش عاجبه، مش عاجبه. فهو مش بيحركه لهذا النقاش في الدين فكرة إن اللهم بارك ما شاء الله في حد في عائلتنا اللهم بارك بقى كده كويس ما شاء الله ربنا يثبت، لا لا لا لا. هو لو بيحركه حاجة تانية ظهرت على هيئة نقد وهجوم وأحيانا تكسير ما، وهتثبت بقى وهتكمل. أنت ناوي بقى تكمل لحد فين؟ لغاية ما يتقبض عليك صح؟ ده متعلم بقى إيه الغلاسة بره، يعني خدها من أصولها يعني ويقعد يخوفك وانت اصلا ممكن يكون الشخص اصلا تافه. يعني هو اصلا في البدايه يكون يعني هو ممكن يكون اللي عمله كله انه قال النهارده اذكار الصباح اصلا، فاللي هو تفتكر هتمسك بيها ليه يا ابني وليه؟ والكلام ده مش موجود، بس هو ايه مش عاجبه، او مش هتسلمي بقى على رجاله بقى، ها وتجيبي بقى حته من الطرحه كده وتسلمي وتعملي كده بس تثبتي، بس تثبتي اصل بيعملوا كده ايه الكلام، كلام غريب جدا. طيب احنا بنقوله النهاردة ماشي، هل كان بيحصل من 10 سنين؟ طب ومن 20 سنة؟ طب من 1000 سنة؟ طب ولو الدنيا لسه فيها 3-4-5 آلاف سنة والفيديو ده موجود يا جماعة، انا بقول لكم لسه موجود معنا. يعني قاعد ليه؟ دي طبيعة بشرية هيفضل كده، يعني ده موجود. وبناء عليه ما تخشش في ده، ما تخشش في ده. سمعت ممكن على فكره تلاقي يقول لك ايه، بس خلي بالك كتير قوي من الناس اللي بتعمل كده نصابين. ثم قايله ايه؟ الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. بس خلي بالك برضو يعني مش اي حد تسمعه كده. طبعا طبعا طبعا اسمعك انت صح عجبتني طبعا. ولو في حد حضرتك ليك تعليق عليه بقول تمام، بس خلي بالك انا برضو كان عندي كده اعمل كده. عارف كان في زمان كده في التاكسيات كان في بتاع بيحطوه كده بيعمل كده تمام، تقمل انت الشخص ده اقعد اعمل كده والله. لانك لو مره واحده قررت ان انت تدافع وتقف وبتاع الشافعي اللي اجدع منك تمام طبعا، يعني قال لك ايه نظرت، اذا نظرت العالم غلبته واذا نظرت الجاهل غلبني. وده ممكن يكون مش بس كده، ممكن يكون حاقد. وعلى فكره مش بس كده، عشان خاطر ممكن مش بلاش نسيء الظن، حد يبقى خايف عليك وعنده التجارب كتير وحشه كتير، وبيحكم عليك من خلال تجاربه اللي هي وحشة، فهو مش عابد ده. يعني مش شرط دايما بيكون هو إيه حاقد وأبو لهب في نفسه، يعني هو مش شرط كده، ممكن يكون من جواه عنده تجارب وحشة وبيحكم خايف عليك منها بس مش أكتر. بغض النظر هو إيه، رد الرد الصح، تخش في معركة ملهاش لازمة، تكلمش مع حد مش عايز يوصل للحقيقة. كنا ساعات وإحنا رايحين الجامعة كده، كم حد من الجامعة هنا في الجامعة لسه سن الذهبي ده، تعلم دعوة تبهدل الدنيا على طول، دعوة الفردية وتتكلم، فتنازلين من الجامعة نازلين المحاضرة في السكوير اللي بتاع الشباب واقفين بتاع، انت بقى انت تقعد تطلق بقى هتاخد كم واحد وانت رايح الصلاة. من الشائعات فلان تجيبه صحيح ويلا بينا يا سيدة، طب يلا بس روح وانا جاي بعد، لا لا لا لا لا يلا بينا. وفي الاخر بقى ايه، اول ما تمسكه كده بتحس ان هو خلاص اتربط وبتاع ولازم يجي، ده صاحبك طبعا يعني، عشان بس مش تجيش واحد تقفش واحد ما تعرفوش، يلا نصلي، لا هيروقك تمام، وممكن يطلع اسمه جوزيف اصلا ف تمام، انما لا انا فاكر ممكن كان حد يقول لي ايه، هو النقاب بقى فرض ولا سنه؟ فرض وهلبسه لك، يلا يلا يلا. يعني هو ايه النقاب فرض ولا سنه؟ يعني هو ده وقته، هو بيقول ايه، اي حاجه، اي حاجه. فما تخشش في اي حوار، واختار الردود الصح. لو واحد نقدك افهم ده اللي بيحركه الحقد ولا الحسد ولا الخوف عليك ولا ولا ولا. ساعات الاب بيشد على ابنه بس هو مش قصده ان هو يكسره، هو قصده حاجه تانية خالص، هو قصده ان هو خايف عليه، قصده ان هو بيحبه، قصده. فانت تقوم باصص ايه اللي انا اللي قدامي ده غرضه ايه، والصح ان انا اقول له ايه عشان خاطر ادخل ولا اخرج في الحوار ده من الحوار ده بس. وساعتها تقرر ايه اللي مفترض يتعمل. ثلاثة، من المهام ايضا ان تعلم ان هذا الموقف وهذا النقد او هذا النقد الشديد يمكن احيانا هو اختبار في الصبر. فكك بقى من قصة اصدائي أعداء النجاح والجودة. أنت دلوقتي واحد قاعد داخل عليك يرد عليك أو يقولك أو يكلمك بطريقة سيئة، هتعمل إيه؟ شرعاً الصح إيه؟ هل هذا ممن يجب عليك أن ترده؟ طب هترده إزاي؟ ولا تحسن إليه؟ ستحسن إليه إزاي؟ يعني ممكن يكون بيقولك الكلام ده والدك على فكرة، تمام؟ طب أساء إليك، مش هفترض، كيف سترد الإساءة؟ شرعا بالصبر والإحسان، بالصبر والإحسان. أحيانا عارفين ابن عمر بن الخطاب كان بيقول والله لولا يوم القيامة لرأيتم غير الذي رأيتم، لو رب الكعبة لو ما كنا هنتحاسب ده أنا عمر ده أنا كنت هقل يا نهار أبيض. فهو حاطط يوم القيامة فده مسكه ملجمه. فهو بناء عليه لما حد في حد عزيز ما يحبش، خلي بالكم كنا بنتكلم المره اللي فاتت عن مساله النفس والغريزه والهوى والقوه الشهوه وقوه الغضبيه، في حد عنده القوه الغضبيه شديده جدا، لو حد قال له كلمه يبقى ايه عايز يرد عليها 10، بس في حد بيعرف يمسك نفسه. يعني قيل وردت عن ابي بكر، وردت عن غيره، وردت عن عمرو بن العاص ايضا، أن رجلا قال له والله لئن قلت إلي كلمة لأقولن لك 10، قال والله وإن قلت إلي 10 لا أقول لك كلمة، قال والله لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال بل يدخل معك أنت، يدخل بس خلاص. ففي واحد أساء إليك، تطاول عليك، وممكن واحد يكون نقدك نقد غير لائق، نصحك نصيحة بطريقة غير لائقة، أنت مختبر الآن في الصبر، فتصبر وتمسك نفسك، ادفع بالتي هي أحسن، شوف أحسن حاجة ينفع أن أنت تقولها دلوقتي وأحسن رد فعل واعمله. بالمناسبة الأحسن مش دايما بيكون العفو، ممكن يكون أحسن حاجة دلوقتي أن أبطر هذا الموقف، النقاش انتهى، ممكن، وممكن يكون الأحسن حاجة تانية، ممكن يكون الأحسن أن ترد السيئة بالحسنة، وممكن أن ترد ألا ترد أصلا. فكل موقف له الأحسن. إنما يمكن اللي مقصود في الآية ادفع بالتي هي أحسن، يعني بأجمل طريقة عشان خاطر تبني على كده علاقة طيبة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمهم جدا إن أنت تنتبه إن أنا في موقف زي ده. ما هو الإنسان يختبر في كل أمور حياته بالمناسبة، يعني أنت أي حاجة في حياتك أنت مختبر، يعني ستختبر في المال نعم، ستختبر في النساء نعم، ستختبر في الشهوات نعم، ستختبر في الغضب نعم، ستختبر في الغرور نعم، تختبر في كل شيء. وطول ما انت قاعد، ما احنا اصلا جايين نعمل ايه؟ نختبر. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، يعني وهم لا يختبرون. فاحنا بنختبر، فهيجي لك الاختبار بتاع ان الاجابه الصح اصبر، فاما ان انت تكتبها بافعالك اما الا تكتبها. فدي مهمة أيضا أن تصبر في هذا الموطن. يقول سيدنا علي بن أبي طالب: عليك بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. رابع مهمة هي في فهم اختلاف الناس ونفسيات الناس. ده هيفضل موجود، هيفضل موجود. ان انت كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. ففي ذهب وفي فضه وفي نحاس وفي فولاذ وفي حديد مصدي وفي يعني في كذا وفي تيتانيوم وفي حاجات نفيسه وفي حاجات تعبانه وفي حاجه متشكلة، وفي حاجة بطارة، وفي حاجة ساذجة، وفي كل حاجة موجودة. فأنت هتقابل ده، ولازم تبقى متفاهم إن الناس هيفضلوا كده. يعني مش هيبقى كل الناس عقلاء، أو كل الناس محبين، أو كل الناس كارهين، أو كل الناس متضايقين، أو كل الناس أي حاجة. مش هيبقى كده. وعارف أنا دايما أقولي والله، هتلاقي الكلمة دي بيقولها اللي في سني واللي أكبر كمان. وإحنا صغيرين يا جماعة، بما إن غالب على المكان أغلبه شباب صغير، تحس إن الحياة إيه؟ بسيطة شويتين، خير والشر كده. ده طالع يقولك أنا خير، ده طالع يقولك أنا شر. وفي يعني خير وشر لابسين لبس تنكري، بس باين إنه تنكري، يعني فاهم؟ مثلا لما تلاقي العيال كده رايحين لابسين لبس تنكري كده في المدرسة ولا حاجة، باين يعني. يعني أكيد ده مش باتمان أصلا، تمام؟ هو لابس لبس باتمان ورايح بيه، إنما هو باتمان ولا مش باتمان ولا بتاع، فباين يعني. حتى لما بتكون ملتبسة بس نسبيا بتبقى، أما تكبر شويتين وتبتدي بقى تخش في الحياة أكتر، هتلاقي حاجات غريبة جدا. يعني دايما أقول إيه؟ كفاية بقى دنيا، بقى كفاية بقى صدمات، في إيه؟ يعني فلان كده ممكن واحد تلاقيه شكل الناس مع السنين بيتغير. مش عايز اكون كئيب، رغم ان المود الكئابه ده حلو قوي، تمام؟ بس يعني الرجل الصالح ده يعني ازاي يبقى حرامي مثلا؟ البنت العاديه دي ازاي تتحول لخينه؟ المرتشي ده كان عادي. يا جماعة هقول لكم حاجة، مش في دلوقتي تجار مخدرات في السجن؟ ها؟ ده ما كان في إعدادي كان شكله عامل إزاي؟ كان طالب في إعدادي يعني لابس لبس المدرسة ورايح، وعلى فكرة منهم كان شاطر. فأنت بقى بتتفرج على طول ما أنت بتكبر وهي رايحة ده كده وده. طبعا مش كلها نماذج وحشة، في نماذج حلوة، بس النماذج الحلوة بتفرح، إنما وفي نماذج مش حلوة مش لطيفة يعني تضايق، بس في نماذج تصدم. يقول لك فلان الفلاني فاكره؟ دكتور فلان الفلاني فاكره، اللي هو ابن المستشار. أنا بحكي عن شخص اللي هو ابن المستشار فلان الفلاني، اتقبض عليه اتجار مخدرات. ايه ليه؟ طب ده مستوى مادي كويس جدا، طب ده مستوى اجتماعي كويس جدا، طب ده ما اعرفش ايه كويس جدا، ده شويه حاجات جدا يعني كلها جدا ليه. هي الدنيا غريبه قوي يعني الدنيا. فهذا التنوع في الشغل، في المستويات الماديه، مستويات اجتماعيه، وفي التدين، وكمان في النفسيات. يعني انا هقول لكم حاجه، واحد ماشي بعربيه تحفه، عربيه حاجه بقى لكجري رهيبه يعني، مثلا ايه اي حاجه بورش مثلا، واللي هي الاثنين قاعدين بس مش عارف اسمها ايه، بس اتنين يعني، الراجل دفع له بتاع 30 مليون جنيه تمام، عشان بس ما بانش ان انا مش عارف، 30 مليون جنيه عشان هو واحد يقعد بس. ماشي، انا مش فاهمها بس ماشي. لما نروح نجيب عربية سبعة راكب اصلا، وده جايب اتنين وده ايه قاعد هو بس، في واحد يعدي يقول الله مبارك ما شاء الله تبارك الله دي موديل السنة ربنا ربي، ما عرفوش العربية عدت قدامه كده، يقول له ايه ربنا كفيه شرها، ما عرفوش هو، ما عرفش من اللي جوه اصلا، ولد ولا بنت، كبير ولا صغير وبتاع، ما شاء الله ربنا كفيه شرها. في واحد اول ما اشوفه كده بالظبط اكيد امه جايبها له، ما دي على مصلها مش عايشه معانا في البلد، اصل احنا ناس، دي ناس عايشه في مصر وناس عايشه في ايجيبت، ما دام ما دول بتوع ايجيبت دول يا عم. اقول لكم اكتر من كده، في الحج، في الحج ما تزعلوش مني انا اسف يعني يا جماعه، في حج، في حج سلكاوي اصلا، اللي هو يقول لك ايه الضابط معدي لبيك الله، تروح حته تانية انت، هتروح ليه؟ هربان وطلع من غير تاشيره واخد وجبه من يعني حاجه يعني هم تمام، وداخل مكه من غير احرام ودفع كفاره وحلف ايمان وبتاع، يعني حاجه هم ماشي. وفي بقى واحد قاعد فوق في مجر الكبش وقاعد واخد عرفه بانوراما عرفه، والله في حد، طب ده دافع كام؟ دافع رقم، ده دافع كام؟ رقمين تمام او ارقام كتير، ستة مثلا، دافع رقم كبير جدا، معلش انا اسف يعني، ما ربنا يبارك له صح، مش حلو، ربنا كريم. ليه بقى حد يقول بص الحج وده يجيب قلبه ازاي، ها وده يحس بايه، وده يجيب الايمانيات ازاي؟ لعلمك انا ما اقدرش ان انا اعمل كده خالص، ما نقدرش ندفع والله. طب مش يمكن ده ما بيعرفش يجيب قلبه الا في كده، معلش انا اسف يعني، هو طلع حسابك؟ طب ما ربنا يبارك له والله، يعني حلوه يعني. وانا اسف يعني، وتلاقي فيديو اصلا، شفت الفيديو ده، بيقول لك الفرق بين الحجين، وتلاقي بقى كميه شير، طبعا انا ببقى نفسي ان انا يعني جماعه طب ما حلو يعني. مش ده حج وده حج، ربنا يبارك له، ايوه بس الحج مشقه ممتاز ونفقه، والراجل ده عمل مشقه قد ده 10 مرات، انما ده دفع فلوس قد ده 100 مره بس خلاص، شكرا يا جماعه. مش في، بصوا الناس يا نفس سويه هيشوف النعمه عليك يفرح لك، يا نفس حقوده وحسوده هيشوف النعمه عليك يتضايق، هيتضايق، جاب عربيه يلا ربنا يبارك له حسبنا الله نعم الوكيل، ما حلو. على فكره ده دين ودنيا، يعني ده بيحصل دين وبيحصل دنيا، تلاقي مثلا ممكن بنت حلوه شويه يعني مشهور ان اي بنت حلوه ايه، يعني لو مثلا المثال اللي بيتضرب يقول لك ايه، تتجوز واحده حلوه تخونك ولا وحشه تصونك، ايه القرف ده، هو انا حاجز عكننه وانا مكتوب عليا الغلاسه يعني تمام، يقول لك حلوه بس بارده يعني، تلاقي وليه، طب ما الحاجه ده ما خفيف، بس مش محجب، لا محجب ولابس حجاب شرعي، بس على فكره مناظر هو لازم يبقى انما هناك اللي ما عندهاش ايدين ورجلين دي ربنا يرضى عنها دي كويس. هو لازم كده. السؤال بقى، لو انا انعم الله عز وجل علي، ايه اللي انا احبه؟ احب ان الناس تعمل ايه؟ تقول لي ربنا يبارك لك، صح؟ واشوف فرحه منهم، صح؟ او على الاقل تجاهل، صح؟ بس خلاص، ده اللي انت مفترض تقدمه للناس. انت بقى لما تلاقي غير كده عادي، ولو لقيت من نفسك ده غيره، غيره ولو بالصمت. يعني عامل على الجانب ساعتي يقول لك fake it till you make it، فانت fake it till you make it. اسكت حتى لو انت من جوه متضايق لغايه ما تبقى عادي، ما عادي، لان الذي قسم الارزاق الله جل في علاه. وحسد الحاسد يدل على عدم الرضا بقسمه الله جل في علاه، فهي احد اعظم علامات ضعف المعرفه بالله. خلاص خلاص، فمهم جدا ان انت تتفهم ان الناس هتفضل مختلفه، هتفضل مختلفه، هيفضل واحد كده وواحد كده وواحد كده وواحد كده. فما تتعجبش كثيرا. من احد الناس اللي معروفه في البيزنس وكده، ف في لقاء بحد بيقول له قل لي حاجة استفدتها مع كتر التجارب. قال له توقفت عن التعجب من الناس. عجبتني جدا. خلاص كفاية، يعني كل شوية تطلع حاجة جديدة وحاجة تتعجب. خلاص انه الناس معاد. اهم حاجة بقى ايه؟ ان انت معدانك هو اللي يبقى طيب، طاش تحكم على خلق الله. خلاص، بس كل واحد اللي عنده ربنا يبارك له. ودي كانت المهمة الرابعة. اما المهمة الخامسة، الشكر على نعمة، على النعمة التي جاءت، أو الشكر على سواء النفس. على فكرة يا جماعة، الناس اللي لما بتشوف حد عنده حاجة خير فتفرح، دي من أعظم النعم. يعني لو أنت طلعت من الناس دول اللي أنت لما تلاقي حد عنده حاجة فتفرح له، تمام، دي طلعت نعمة جميلة جدا جدا. لأن التاني بيغلي مش عارف ينام، والله والله ساعات بجد مش عارف ينام، مش عارف ينام، وكل ما يجي سيرة الموضوع يغتاب ويقول كلام. فلازم انت مختبر ايضا غير الصبر، مختبر بايه؟ شكر النعمة. سواء انت اللي كان عندك النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها، او نعمة ان انت سوي نفسيا. وقد قال الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، قراءة بتقول وآتاكم من كل ما سألتموه، فلو حد عنده كده فدي نعمة كبيرة جدا جاءت من الله عز وجل. وقد قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. 6، الشفقة على الحاقد والحاسد. ابن الجوزة بيقول لك إيه؟ قال المؤمن إذا حسد أشفق على الحاسد. المؤمن لما يحسد يشفق على الحاسد. قال لأن الله رزقه من دون سعيه، والحاسد هو المعذب الذي يجلد بصوت الحسرة. ماش عارف العلي سيدنا علي بن أبي طالب يقول الحسد داء منصف. منصف ليه بقى؟ يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. هو بيعذب نفسه بنفسه، يعمل الحاجة ويعذب بها. قال ابن القيم رحمه الله الحاسد عدو نعمة الله، معترض على قضاء الله، فلا ترى له راحة ولا استقرار. فحقيقة زي ما ابن الجوزي بيقول لك كده، تشفق عليه، تشفق عليه. ولو أنا مبتلى بهذا الأمر أشفق على نفسي من هذا، أتوقف عن هذا بس. هذا قسم الله عز وجل لي، هذا قسم الله عز وجل له. وعلى فكرة ومش شرط بقى وبلاشنا يقول لك إيه ربنا يبارك في حد بقى اللي هو ايه اللي هو هيرضى الرضا الفيك، فاهم؟ رضا مضروب طلقه في نص دماغه، فاهم؟ اللي هو اللي ايه سبحان الله والله الحمد لله. شوف الواحد لازم يرضى باللي ربنا اسمه، والتاني ده ربنا يبارك له. والله اصلا ما تعرفش نهايتنا هتبقى ايه واختمنا. يعني انا ممكن اموت مسلم وهو ممكن يموت كافر. الله يحرقه، الله يحرقه مطرح ما قاعد. يعني ممكن يكون، يعني انا ما عندي كده، بس اللهم لك الحمد من الحلال. هو عنده كده، ما تعرفش منين، يمكن من الحرام، تمام؟ ويا رب يتوب قدام. ولا والله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا عم. في هو ده بقى ايه، واحد حب يعمل بس ممثل غلط. ارضى واحسن الظن، ومش شغلتي ان انا اقعد على احكم على خلق الله عز وجل، يعني ده ايه وده ايه وده رايح فين وده إيه. خلاص مش عنده حاجه، الله يبارك له، ربنا رب يبارك له ويزيده. بس فرقم 6 الشفقه على الحاسد. 7 والاخيره تحويل النقد لدفعه ايجابيه. لما تلاقي حد، فاكرين اول حاجه خالص قلناها ايه؟ تحليل النقد والنصح. الحق اللي انت لقيته حوله لحاجة إيجابية. كان إبراهيم النخعي يقول إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة في صلاة فقال إنك مرائن فزدها طولا. أنت في الصلاة هم قالك الشيطان لك إيه؟ أنت بتصلي عشان إيه؟ عشان يقول عليك إن أنت بتصلي وبتطول في الصلاة. تقول له تصدق ياه، شوف أنت شيطان رجيم بس بتفهم. يلا ألف لام البقرة. بعد كده أنا بقول لك لما تيجي تصلي هيقف جنبك، لو لقى حد جاي سيبه هو هيخلص. ده كل ما بنوسوس له بيطول، سيبه هو هيخلص بدري. لو سبناه هيقول أعوذ برب الفلق مش هيكملها. تمام؟ ففعلا هي دي طريقة إن أنت أي حاجة تنقد حولها لشيء إيجابي. يقول لك يا عم أنت أصلا كذا كذا كذا كذا، لقيت حق في الكلام اعتبر ان دي نصيحة من محب، واعتبر ان الله عز وجل ساقها لك بهذا الظاهر ليختبرك فتصبر وتاخد النصحة فتشكر وتمتثل. بس طب لو عملت كده وكنت منصف، ستتحول من واحد بيسمع الكلام السيء فيكبر لواحد بيسمع الكلام السيء فيرتقي به ويشكر. فقط لأن أنت تعاملت مع الموضوع أو مع النصح اللاذع الشديد بطريقة حسنة مش أكتر. لذلك الطريقة الثالثة قال أن يستفيد معرفة نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ. ثم نصل إلى آخر طريقة في معرفة العيوب، وهي قال الطريقة الرابعة أن يخالط الناس. بس تمشي كده تخالط الناس بس بعين بصيرة يعني. قال فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. مش انت بتتعامل مع ناس، مش في حركات قرعة بتتعامل تعملهاش، في ردود بايخة صح تردهاش، في مواقف مش ألطف حاجة ما تعملهاش، في ما تخلص يعني انت ماشي ما تتفرج، شوف البتاع الوحش ده تلبسهوش تمام، وشوف الدعوه شوف ما تجيش جنبها، وشوف الموضوع ما تعملهوش، كل حاجه انت تنكرها ايه اللي هيحصل؟ ما تجيش جنبها. بقى نظرك في حال الناس نصح. الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة. وبالمناسبة في الأنبياء، عامة الناس الإمام الغزالي بيقول كلام جميل أو بيقول لك إيه؟ قال الناس ثلاثة أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه. في ناس كده في حياتنا زي الغذاء ما تستغناش عنه أبدا. قال والآخر مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، مش على طول يبقى موجود، بس مهم إنه هو يبقى موجود وقت الإيه؟ وقت الحاجة عشان خاطر الحياة تستمر. إيه التالت بقى؟ قال والثالث مثل الداء لا يحتاج إليه قط، مش عايزه إطلاقا. بس هل ينفع تجتنبه بنسبة 100%؟ مستحيل. فبيقول لك إيه؟ ولكن العبد قد يتسلى يبتلى به، ممكن تبتلى به، يجي لك تلاقي حد معاك في الشغل معاك في الدراسة معاك في البيت، ولكن العبد قد يبتلى به. قال وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع، لا بتنتفع به ولا تأنس به. فبيقول لك تعمل معي الشخصية دي؟ قال فتجب مداراته إلى الخلاص منه. حاضر تمام فيش مشكلة، لحد ما معاد الانصراف في الشغل يجي نعمل إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت قاعد لقيت المكان في عند الدكتور والناس قاعده وفي واحد راجل سوء عمال يتكلم ويقول كلام وحش ويقول انت حاولت تنصحه ومفيش استجابه بتاع فقاعد كده وبتاع يقول لك ايه مش صح برضه يا حاج. ربنا يهدينا كلنا ربنا يهدينا. ما انا بقول كده والله بس الراجل ابن فاهم في ناس كده اللي هي وانت مش ولا انت رايك ايه ولا انت تعرفه ولا عمرك شفته ولا عايز تشوفه تاني بس هو بيحاول ان هو يقحمك في الموضوع فده يجب ايه مداراته الى الخلاص منه. وعلى فكره ساعات بيكون حد قريب جدا تمام ويجب الخلاص الى مداراته الى الخلاص منه خلاص حد بقى ما يتجوز فيمشي تتجوز فتروح في ما يروح لرب يعني المهم في الاخر ما ينفعش ان انت ما تتقيش ربنا سبحانه وتعالى فيه فيجب مداراته الى الخلاص منه. قال هي موطن الشاه بيقول لك ايه ابن الامام الغزالي قال وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها مش سهل إيه بقى؟ قال وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتنبه فالسعيد من وعظ بغيره والمؤمن مرآة المؤمن. السعيد من وعظ بغيره يعني هو كان شيخنا يقول لنا كلمة قوي حلوة كلمة حلوة يقول لك إيه أنت ماشي في الطريق لوحدك تفضلت ماشي لحد الآخر وقمت خابط في الحيطة وراجع والدم على وشك تتقبل لما تبقى لوحدك تمشي إنما لما تكون مع حد وشايف الناس راجعة متعوقة تمشي برضو للنهاية غريبة شوية صح؟ يعني مش هينفع بقى ساعتها ما أنت شايف الناس راجعة متعورة بتطلع قدام ليه؟ بتطلع قدام ليه؟ ما خلاص خلصت. فالسعيد من وعظ بغيره يعني كم مرة بنقول إن كلمة من هنا على كلمة من هنا على كلمة من هنا على كلمة من هنا على كلمة من هنا على كلمة من هنا هنلاقي إن البيبي جاي يقول لك أنا مش عارف إن أنا سيبها ولا عارف إن أنا أتجوزها. كم مرة دي لسه شايف ولد وبنت قاعدين على المكان يعني وحظهم بقى الفقري فدخلت انا بقيت انا الثالث ولابسين لبس المدرسه والله فبقول له عندك كام سنه قال لي 17 قلت له انت عندك كام سنه قالت لي 17 طب انتوا مش هتتجوزوا ولسه بقى بتكلم قال لي ليه قلت له لا انا مش بقول لك انتوا مش هتتجوزوا يعني دي تسلم ليها وتكمل معايا الحوار ما تناقشنيش فيه انتوا مش هتتجوز قال لي ليه يعني ما ممكن نتجوز يا حبيبي مش هتتجوزوا يا حبيبي خلاص انا قررت خلاص الموضوع انتهى مش هتتجوزوا خلاص مش هتتجوز ابني معايا من اول هنا ما تناقش يعني هو متخيل ان هم ايه هيتجوزوا طب هل ينفع يتجوزوا على فكره انا عارف دلوقتي ان في ناس قاعده بتقول ايه طب وليه صحيح وليه تعرفت منين يعني ايه يعني ما نلتزم مكانك ايه يعني ربنا عارف الغيب انت تمام حبيبي عشان خاطر لما واحد يبقى اختار واحده وهو عنده 17 سنه تمام اصل انا جاي من قدام تمام فيعني بقليل من العقل يعني لو رحت اشترينا قرطاس عقل في قرطاس يعني الراجل لف لي عقل بقرطاس وفكرت بشويه اللي موجودين جوه وقمت قايل لحضرتك انا هاخد قرار في اختيار شريك حياتي في عمري كله وانا بعون الله مزوغ من المدرسه وعندي 11 عندي 17 سنه تقول لي ايه ده قرار ايه قمه الحكمه غاندي صح طبعا قرار غلط بنسبه 100% ده رقم واحد رقم اتنين الراجل ابو 17 سنه ربنا يحفظه يعني طبعا مش قصدي حاجه على سن 17 تمام انا قصدي في الجمله يعني هل كمان سنتين ثلاثه هتتغير ولا مش هتتغير ها هتتغير صح يبقى القرار هيتغير بديهي جدا يعني عارف يعني بربع جنيه بديهي جدا ان احتياجاتك كراجل اصلا يعني انا راجل من زمان بفضل الله عز وجل تمام فانا عارف تمام فانت احتياجاتك هتتغير واختياراتك هتتغير فاللي انت قاعد معها دي هتتغير ده يقينا تمام ده ما فيهاش كلام غير كده بقى الحاله الاقتصاديه اللي انت البلد اللي انت عايش فيها ما تسمحش الواحد في حالتك الماديه ولا الاجتماعيه عنده 17 سنه ان هو يختار وهو عنده 17 سنه ويتجوز ما تسمحش، معلش والله كان نفسي، والله والله كان نفسي كنت هاجي معاك، تمام، انما ما ينفعش والله، لانك هتلاقي نفسك بعد كده محتاج ان انت تدخل كليه، وبعد ما تدخل كليه هتقوم رايح هتخش الفرن، تمام، وبعد هتخش الجيش، وبعد كده هتبقى لو ليك جيش، ولو مالكش يعني في فيلم طويل كده وبتاع، عبال ما تجيب ثمن المايكروويف تكون البنت معاها اصلا هنا ومحمود يعني اصلا، فمش هينفع. غير كده تعالوا بقى احنا رجاله مع بعض، هو في بنت هتصبر لغايه ما تجيب ايه واحنا عندنا 17 سنه؟ لا لا خالص، مش تصبر. انا دايما اقول القصه وانا لازم اقولها. مره حد كلمني زمان زمان معاها هنا ومحمود فعلا، فقالت لي ايه والله، ودي دي حاجه لازم يسمعها كل راجل عشان بس تبقى فاهم يعني، والله وانا بكلمك عن قصه والله حقيقيه. بنت لقيتها بتكلمني، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، دكتور محمد اهلا يا فندم، انا عايز اسال سؤال وتعبني جدا. تفضلي. قالت لي انا دلوقتي في كليه صيدله، وكان بيني وبين يعني حد زميلي قصه وبنحب بعض من اولى كليه، وانا مش ملتزمه ومش لابسه حجاب شرعي اصلا، وا وا وا وا وهو والله وهو لسه قدامه كتير، هو قدها بس بقى هو قدها وبقى هو اللي قدامه كتير، انا عارف بس انا بس عايز اقول لسه قدامه كتير، وانا بصراحه في واحد انا بقى فاهم بيعمل لي دلوقتي عمليه يعني بتقلب على الناحيه الثانيه، وانا بصراحه في واحد صاحب بابا جه من بره وابنه جه وشافنا في خروجه ولقيته عايز يتقدم لي وراح قال لبابا، والعجيب ان هو ولد متدين جدا ومؤدب جدا وناجح جدا وتقريبا شبه جاهز وكل حاجه، بس مش دي القضيه يا دكتور، والله ان هو جاهز ولا حاجه، انا بس بتكلم ايه، هو مؤدب ومتدين وبتاع، وانا بصراحه نفسي ان انا اكمل متدينه مره واحده كده اشهرت اسلامها، تمام، ونفسي ان انا اكمل متدينه وانا ما اعرفش ايه، هل حضرتك شايف ان انا لو سبته تمام وتزوجت التاني ابقى خاينه؟ طب بالمناسبه سؤال بصراحه، اكبر غلطه في حياتها انها ما تعملش كده، من ضمن حاجات كمان قالت لي ايه، وانا حاسه ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لي باب رحمه ان انا اتوب وارجع، بقى الواد التاني اللي بقى لنا مع بعض 5 سنين كليه ده ايه، ده باب النار، باب العذاب هيولع فينا، انما الجديد الجاهز اللي متدين ده ايه، باب الرحمه، يا من انت كريم يا رب. حلو، عملت ايه؟ بلوك بلوك بلوك بلوك، خلاص وشكرا. على فكره غلطانه ولا مش غلطانه؟ مش غلطانه، عملت صح بنسبه 100%، تمام، ولو غضبت بالمناسبه وانت هتعمل كده ليه؟ لان ما بني على الحرام حقيقه يعني سيلقى مع الحرام، سيلقى معه لا قيمه له، كل ما جاء من حرام وبني على الحرام فهو غير محترم شرعا، لا قيمة له على الإطلاق، لا قيمة له، خلاص. فده اللي هيحصل معاك وهيحصل معاك، وبناء عليه فكرة ان انت بقى تعيش جو ان انا ممكن اقرر، وان انا يا جماعة استفيدوا من خبرات اللي فاتوا. انا دايما اقول للبنات، والله البنات اللي عايزة تبقى من اولياء الله الصالحين في الزمن ده تخشيش في تجربة عاطفية الا مع جوزك منين ما يجي، ليه؟ من غير زعل، بلاش جوزك يبقى رقم 5-6 في حياتك، كتير جدا بيتجوز زوجها هو واقعيا دي اول علاقه حلال، بس هو في ترتيب رجاله حياتها هو رقم 3-4-5 ده مع التخفيض، والله. طب كل العلاقات كانت ايه؟ كانت جاده بمشاعر صادقه بريئه عايزين نتجوز، وبعدين تنكسر القلوب، وبعدين نقوم عاملين نتعقد شويه، وبعدين يوم جاي تاني، وفي الاخر اللي بيمشي ده بيبقى ايه، بيبقى توكسيك وابن 60-70، والجديد ده هو اللي بيبقى المنجي لغايه ما يجي اللي بعديه، وبعد خلاص ويبقى اكس، هنشوف بعد كده تبقى اسمك اكس والله، وهي تبقى بس فخلاص كل بقى حاجه كده، كل الحاجات كده. لما تلاقي يا جماعه، لما تلاقي حته هناك، عارف كان في فيلم كرتون كده عاملينه في ميه وحاجه طالعه كده اهو، اظن ممكن الحد شافه يقول، وحاجه كده طالعه تمام، وفي بقرتين موجودين، فهم بيعملوا صوت كده في الكرتون ويطلع سحابه فوق تمام، صح؟ مين شافها؟ تمام، فيقوم قايل تمساح، صح؟ حد شافها؟ صح، او في ناس شافت تمساح، فتقوم الثانيه البقره الثانيه تقول لها ايه؟ لا دي صخره دي تمام، تمساح تمام، تقول لها ايه؟ لا طوبه او صخر، تمساح صح. لغايه ما ايه؟ قام حته كده فكر، قام فتح التمساح اكل البقره ونازل بيها المخزن. بعد كده البقره دي مش خطوه، اخذت خطوه قدام وجت بقره تانية وجهه واقفه جنبها، فهتلاقي تمساح، اما التانية تلاقي ايه؟ لا طوبه عادي تمام. فصف البقر ده مش هيخلص الا لما القطيع كله ينتهي، والله القطيع كله هينتهي. طب انا شفته بيتاكل، الموضوع ينتهي اصلا مفترض. فالسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. هقول كلمه غالبا ما بتتقالش مع الرجال عشان خاطر بس انا شايف شباب كتير وفتحت الموضوع ده، كسرت قلوب البنات وحشه، ولكن بلاش جمدنا، لان احنا كرجاله كسرتنا اوحش. على الاقل هم هيلاقوا 3000 حد يشتكوا له، وهتفضل تتشتم انت صبح وليل والله. انما انت لما تخش في تجربه بسذاجه وانت صغير نهايتها ان انت تتكسر، طب وليه ما تحافظ على نفسك؟ وربنا سبحانه وتعالى حرم، تعرفين في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تحريم المناجاه بين الرجلين، لا يتناجى رجلين ايه في حضوري ثالث. ليه؟ لان ذلك يحزنه، يعني حرمه ان اتنين يقعدوا يتكلموا مع بعض كده اهو في وجود واحد ثالث، حرام. ليه؟ عشان خطأ ده يحزنه، لا يفتكر ان احنا بنتكلم عليه تمام. فالله عز وجل لما ضبط هذه المساله ليك، لان ده يكسرك، ده يحزنك، ده يضايقك، فما تعملش كده في نفسك خالص. حتى لو كنت راجل، حتى لو كنت راجل اوعى تعمل في نفسك كده. يقول وفي مشاهدتي فائده عظيمه ان وفقت لها، وهو ان تشاهد من خبائث احواله وافعاله ما تستقبحه فتجتنبه، فالسعيد من وعظ بغيره والمؤمن مرآة المؤمن. وقيل لعيسى عليه السلام من أدبك؟ فقال ما أدبني أحد، ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته، ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. بس كل ما تشوف حاجة ما تحبهاش انت ما تعملهاش، هتجتنب كثير من السوء. وبكده نكون انتهينا بعد رحلة مش فاكر من كم درس، من كم والله ما انا فاكر، بس حبة يعني. ربنا رب يعلمنا، استعملنا ولا يستبدلنا. تكلمنا عن 5 حاجات حقيقة، هو ذكر 5 بس قال 4، قسم الأربعة يعني 5 حاجات يساعدوك في معرفة عيوبك كي تصلحها. الأولى البصيرة، أنت يكون عندك بصيرة فتشوف، ودي محتاجة صلاح ومحتاجة تعلم وإنصاف مع النفس، تجملش نفسك على حسب نفسك. ثم بعد ذلك ذكر 4 طرق يعنوك لو البصيرة ضعيفة أو حتى مع وجود البصيرة، وجود شيخ مربي تتعلم منه عن قرب او عن بعد ايا كان، بس ده شيء مهم وده شيء انت محتاج. وانا عايز اقول للشباب انت محتاج وانا محتاج وكلنا محتاجين انه يكون موجود معانا من واحنا صغيرين ليوم ما نلقى الله عز وجل. لازم يعني الله عز وجل الذي فرض على المسلمين وذات الرجال مساله ان هو يكون عنده مجلس دوري اسبوعي يحضره لحد اخر يوم في حياته اللي هو خطبه الجمعه، ده لانك لا تستطيع ان تستقيم الا بهذا المجلس. كتير مننا للأسف ما بيحصلش الفايدة المطلوبة في خطب الجمعة، بالذات مع اختيار المواضيع وقلة الخطباء المفوهين أو المعلمين أو المربين ده بصراحة، وكل واحد ملزم بالجنب البيت ومش شرط يكون أفضل حاجة. فلو ده مش موجود في حياتك اوجده بطريقة تانية، ولو على الإنترنت، اوجده في يوم اوجده في يوم الثلاثاء عادي تمام، بس إنما أهم حاجة يفضل موجود. فالمربي أو المؤدب أو المعلم أو الموجه ده لازم يبقى موجود في حياتك. اتنين، مسألة الصحبة، كبير وصغير، كبير وصغير. بالمناسبة والصغير مهمة والكبير أهم. كتير من الناس بتبقى فاهمة أن الكلام ده للصغيرين فقط، أن الله عز وجل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الكلام ده كان في مين؟ كان في النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ كانوا دول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت بتتكلم هو الوحي بدأ أصلا وهو عنده 40 سنة، عندك 40 45 50 55، أيا كان الرقم صحبتي لازم تبقى صالحة، صحبتي بتؤثر علي. فرقم اثنين الصحبة، وقسمنا الصحبة في درس الصحبة. ثلاثة، استثمار أعداء أو نقد الأعداء والحسدين. تعيش بقى جو إيه القافلة، الكلاب تعوي ولا إيه؟ والقافلة لا في كلاب ولا في قافلة، وعلى الله حكايتنا والدنيا ماشية بالزق. أنت حد قال لك كلمة استفيد منها وروح بس. رقم أربعة والأخيرة، استفيد من رؤية الناس ومن أعمال الناس. بالمناسبة وعلى الحالتين، ولو كان الشيخ ذكر مسألة إن الحاجات السيئة اللي في الناس من ده ومن ده، من غير ما حد يأمره بالمعروف، شوف المعروف واشتاق إليه واعمله وتكلفه، ولو شفت السوء انكر عليه، وكمان لا تقلده وابتعد عنه واجتنبه. فلو فعلت حقيقة ينتهي كثير من سوء، مش هقول اللي موجود في حياتك، اللي ممكن تتعرض ليه حتى في حياتك. نسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا، وأن يعلمنا يا رب ما ينفعنا. يا رب ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المستجاب. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.